أشترى معهد دراسة شيوني توحيد الوطن يامارثاني أسراسا كتاباً أبيات بيانوان الصحيبة الشريرة في البيت الأزرق وهي عرضة للتنديد والاستعزاء المحلي والخارجي لن تتعرض إلا للفناء التائس. قال الكتاب الأبيض إن باكني موضع لعنة واستنكار أبناء الأمة كلهم وعقدة الأمة تتلقى التنديد والاستعزاء من المجتمع الدولي بسبب مآثمها الكبيرة مآثم لجوئها إلى سياسة الساية المعادية للشعب وتصرفات العشوائية المعادية للأمة بصورة لا مثيل لها. ثم كشف على الملأ الطبيعة الخبيثة لباكني التي تمضي في السعرية على طريق الخيانة بما يتنافى مع رأي العام والتيار الهودي الحالي وذلك عن طريق نقل تنديد وسائل الإعلام الأجنبية. وفقا للعلاقات الدولية وخصائص الإعلام الأجنبية يجب الاحتراس من الانتقاد على حكام الدول الأخرى بقدر الإمكان وعلى الأخص على إمرا. غير أن باكني أصبحت كائنة حقيرة تتلقى التنديدات من البلدان العديدة في العالم وحتى من صعيدها أمريكا خارج الأعراف والمعارف الأولية إلى أن وقعت في حالة حفظ باقية حياتها القادرة بصعوبة.